أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خف عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني Oh! وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وقالت لأخته قصيه Ah! وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة وجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له خائفا يترقب فخرج منها خائفا

Oh, yeah. على أن تجرني ثمانية حجج قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم.